إلا إغاظة الموت وإلا ذا توفرنا أجوركم يوم القيامة فتنزحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم العظيم العظيم العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ومتابعة لهذه الليلة القرآنية المباركة تكريما لراحلة كريمة فاضت روحها إلى رب غفور رحيم نعيش وإياكم فرحة هذه التلاوة القرآنية المباركة مع الصوت الذي جابه الله جمالا مع دقة الأداء قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك دين القيم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة يا رب يا رب Amen.

فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سكينته عليه وأيده جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء إلا تنصروه فقد نصره الله إلا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلا تنصروه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم Thank you. ولكن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون وظهر أمر لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقدموا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل صدق الله العظيم وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام عشنا في هذه التلاوه القرانيه المباركه لها على مسامح حضراتكم فضيله القارئ الشيخ محمود محمد الخش القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها في مدينة القاهرة. كما نقلناها لكم عن رئيسين الوادزة عدنا المحلية والهندسة الكهربائية وصاحبها الحق فتح الشريف وأولاده والمقيم بجوار كبري دادوس. كما تتقدم أسرة الفقيدة الراحلة بخالص الشكر الى كل دواء وتقدم بواجب العزاء وسبحان من له دواء.